له سؤال ثاني في هذه الرسالة، يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: أصطفى البنات على البنين. فأرجو توضيح الآيتين الكريمتين. بينهما نهار، هذه معنى وهذه معنى. الرجال قوامون على النساء مثل ما بين الله قوامون بما فضل بعضها بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل له قوام على المرأة لأن الله فضل له عليها، فالرجال أفضل من النساء في الجملة. نعم. مع قطع النظر عن الأفراد، قد يكون بعض الأفراد غير ذلك، قد تكون بعض المرأة بعض النساء أفضل من بعض الرجال. نعم. لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولهذا جعل الله لهم قوام على النساء. ثم أمر آخر هو الإنفاق، ما بذل لها من المال من الجهاز يعني من المهر وتوابعه، فصار له القوامة عليها بالأمرين: بتفضيل الله له عليها وبما بذل من المال. أما الآية الأخرى فهي إنكار على المشركين حين قالوا إن الملائكة بنات الله، فأنكر عليهم نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون ولده أنثى. الله عز وجل منزع الولد كله ذكر والأنثى جميعا. نعم. قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمشركون أثبتوا لله الولد وجعلوا ولده أنثى، فعتب الله عليهم وأنكر عليهم ذلك ونزه نفسه عن الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم.